الحديث ذو شجون والجنون فنون. ما الحكاية يا أستاذ؟ أبو هفان يا مها لا يعجبه أن يكون كاتب جند، ويريد أن يصبح كاتب رسائل في ديوان الخلافة. وهل حدثك بهذا؟ بل كتب رسالة إلى الأمير عمرو بن مسعدة، ومن عجائب رسالته أنها سطور من الأخطاء، وقد بعث بها عمرو بن مسعدة إلي وكتب عليها كلمات من عيون الأدب. ماذا قال عمرو بن مسعدة يا أستاذ؟ كتب يقول لي: لا تستعجب من يكون استمتاعه بمالك وجاهك أكثر من إمتاعه لك بشكر لسانه وفوائد علمه، ومن كانت غايته الاحتيال على مالك وإطراءك في وجهك فإن هذا لا يكون إلا رضي الغيب سريعا إلى الذم. قل لي يا أستاذ، ماذا ستصنع مع أبي هفان؟ ماذا أصنع؟ إنه مثل القدر المكتوب، من يدري ماذا يصنع هو الساعة. أنا أكتب كتاب بغداد. ومن أنت؟ أنا أبو هفان صديق الجاحظ. وما دليلك؟ ألم أقل لك إنني صديق الجاحظ؟ وما الحيلة في هذا الرجل؟ حيلة ما ليست له حيلة، حسن عزاء النفس والصبر. مسكين أبو هفان، وإن عناء أن تفهم جاهلا ويحسب جهلا أنه منك أفهم. وأبو هفان مثل الرجل الذي ذهب إلى صيرفي يستلف منه 200 درهم. سلفني 200 درهم. وما تصنع بها؟ أشتري بها حبارا فلعلي أبيعه وأربح فيه 20 درهما. وإذا أنا وهبتك 20؟ لا أريد إلا 200. لماذا؟ سأهبك 20 درهما، فما حاجتك إلى 200؟ أنت لا تريد أن تردها. أنت تتحدث عني يا جاحظ، سمعتك تتحدث عن الرجل الذي يريد أن يشتري حمارا. نعم، أنا كنت أتحدث عنك أبا هفان وعن غيرك. كان رجل من أصحابنا يجالسنا فاحتبس عنا، فذهبت إليه فجلست على بابه وإذا برجل يدخل ويخرج، فقلت: من هذا؟ فسكت، ثم أعدت عليه فسكت، فلما أعدت الثالثة قال: هو زوج أخت خالتي. يعني زوج أمي؟ يا أبا هفان، يا أبا هفان، هذا حرام، أنت تفسر الماء بعد الجهد بالماء. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. أحسنت يا أبا هفان، أنت أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء. أخشى أن يصدق يا أستاذ. وأحب أن يصدق يا مها. لا توقعني في الشر يا جاحظ. قاضي القضاء، شر يا أبا هفان. ما هذا؟ ما أسمع؟ أبو هفان يجادلني يا قاضي بغداد ويقول إنني شر. هكذا يا أبا هفان؟ يا مولانا قاضي القضاء، أنا لم أقل شيئا من هذا. الجاحظ يتلاعب. يتلاعب؟ الجاحظ يتلاعب يا أبا هفان؟ هذا اتهام. نعم هذا اتهام، ولو سكت أبو عثمان أنا لا أسكت. يا سيدي، الجاحظ يتلاعب بالألفاظ. سيدي قاضي القضاء، أبو هفان معه حق. سأعفو عنه لأنك شهدت له يا مها. ما هي حكايتك معي؟ كل يوم تجعل لي قضية. أنا يا أبا هفان؟ أنا؟ إذن هذا هو آخر عفو مني عليك. حدثنا صديق لي مثل أبي هفان قال: أتاني أعرابي بدرهم فقلت له: هذا زائف، فمن أعطاه لك؟ قال له: أعطانيه لص مثلك. أعد الحكاية يا جاحظ حتى أفهم. ها، من هو اللص، الأعرابي أم صديقك؟ يا أستاذنا أبا عثمان، هل الشيخ أبو هفان في ضيافتك؟ نعم، انظر يا نفيس ماذا يريد الرجل. أمر سيدي ومولاي. ومن نفيس هذا؟ هذا خادم الجديد يا أبا هفان. و... ومن الرجل الذي يقف بالباب؟ أنا من الشرطة، جئت في أمر هام لأبي هفان. أخرج لك يا شرطي. أنا أبو هفان. ماذا تريد مني؟ أنت تركت حمارك عند شاطئ دجلة الليلة؟ نعم، ربطته في شجرة هناك. الحمار قطع الحبل ونزل يسبح في نهر دجلة. الحمار يسبح في النهر وغرق ولم يخرج ولم يعد إلى الشاطئ. حماري مات. نفق الحمار يا شيخ أبا هفان، نفق. عظم الله أجرك يا شرطي. لا تحزن يا أبا هفان، فقد مر رجل قبلك بمجلس لسادة من قريش فكبى حماره لوجهه فضحكوا منه فقال: ما يضحككم؟ رأى وجوه قريش فسجد. هل هذا وقت المزاح يا جاحظ؟ ألا تعزيني على فقد حماري؟ يا أبا هفان، ليس لمن ليست له حيلة موجودة خير من الصبر. لا تحزن يا أبا هفان، لا تحزن، سأعوضك عن حمارك بحمار أعظم وأحسن وأكبر. يا قاضي بغداد، هكذا فسد أبو هفان. لما يا أستاذ؟ أقول لك يا مها، كان رجل يجري على رجل رغيفا في كل يوم، فكان يقول إذا أتاه الرغيف: لعنك الله ولعن من بعثك ولعنني إن تركتك حتى أصيب خيرا منك. يا ساتر، قل يا أستاذ، أي شيء من الكلام أحلى؟ أحلى الكلام ما كان في موضعه باللفظ والمعنى. دخل معن ابن زائدة الشيباني على أبي جعفر المنصور فقال المنصور: لقد كبرت سنك في طاعتك وإنك لجلت على أعدائك وأرى فيك بقية. هي لك. هذه بلاغة فائقة يا جاحظ. وكان عبد الملك بن مروان شديد اليقظة وكثير التعهد لولاته، فبلغه أن عاملا من عماله قبل هدية فأمر بإحضاره إليه. هل قبلت هدية منذ وليتك؟ يا أمير المؤمنين، بلادك عامرة وخراجك موفور ورعيتك على أفضل حال. أجب فيما سألتك عنه، أقبلت هدية منذ وليتك؟ نعم يا أمير المؤمنين. إن كنت قبلت هدية ولم تعوض فأنت لئيم، وإن أنلت مهديك شيئا ليس من مالك فأنت خائن، وإن كان مذهبك أن تعوض المهدي إليك من مالك وقبلت ما اتهمك به فأنت جاهل. وماذا فعل عبد الملك بن مروان؟ نحى هذا الوالي عن عمله، وهذه البلاغة هي بلاغة العقل. قال رجل لأبي بكر رضي الله عنه: إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه، والسلاح عند من لا يستعمله، والمال عند من لا ينفقه، ضاعت الأمور. هذه أقوال حسان يا أستاذ. والأعراب لهم أقوال حسان يا مها. أتى أعرابي عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين فقال: رجل من أهل البادية ساقته الحاجة وانتهت به الفاقة، والله يسألك عن مقامي غدا. فبكى عمر ووصف أعرابي رجلا فقال: كأن الألسن والقلوب أريضت له، فما تنعقد إلا على وده ولا تنطق إلا بحمده. زدنا يا أبا عثمان، زادك الله علما وحكمة. من أمتع ما سمعت يا قاضي بغداد أن أعرابيا أضر به الزمان فوقف يسأل الناس. ماذا قال؟ قال: أقول أنا. قل. قال: أين الوجوه الصباح والعقول الصحاح والألسن الفصاح والأنساب الصراح والمكارم الرباح والصدور الفساح تعيذني من مقامي هذا. بديع جدا، هذه هي الفصاحة وهذا هو الأدب. يا شيخ أبا هفان، يا شيخ أبا هفان، أخرج إلي لعنة الله عليك وعلي. ما الذي جاء بك مرة أخرى يا شرطي النحس؟ جلبت لنا الشتيمة من الجاحظ. حمارك يا أبا هفان، حمارك وجدناه سابحا وعاد إلى الشاطئ. تعال تعال معي لتأخذه. بعد أن يكمل الجاحظ حديثه اذهب الآن قبل أن يحبسنا قاضي القضاء. اذهب اذهب. حدثنا يا أستاذ، أسمعنا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياك ومؤاخاة الأحمق، فإنه ربما أراد أن ينفعك فضرك. هذا هو أبو هفان، ربما أراد أن ينفعك فضرك. لماذا يا مولانا قاضي القضاء؟ كفى كفى يا أبا هفان، دعنا نسمع ونستمتع. حدثنا يا أبا عثمان. غدا يا مها نستكمل حديثا.